على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس 20 ديسمبر للعام 2012 من الميلاد، والذي يوافق اليوم السابع من شهر صفر للعام 1434 من الهجرة. مع الحلقة رقم 36 من منتهى الطرب نلتقي على هندسة الهواء معي زميلي حسام فاروق. حلقة الخميس القادم بإذن الله كالعادة يعني المفروض أنها تكون مع طلبات مستمعينا، بس أخونا السيد صبح من شربين ده أهلية من شهرين كان طالب أنه يحجز الحلقة دي لأنها حتوافق ذكرى رحيل الفنان الكبير فريد الأطرش، فده موضوع مطروح على الصفحة. لو حضراتكم عايزينها تكون فقرة طلبات ماشي، لو عايزين نخصصها لطلباتكم وأغنيات فريد الأطرش يعني زي ما تحبوا. الأستاذ الصافي محمد للمرة الثانية كان طلب يسمع عزة عوض الله. أولا أنا بشكرك فعلا على يعني رسائلك، وإن كانت يعني بتخطها يعني بحد محب فأشكرك. في الحلقة 19 أستاذ الصافي هتلاقي فيها أغنيتين لعزة عوض الله من حفلة والأول مرة كانوا يتزاعوا، فأستأذنك هم هتلاقيهم يعني الحلقة رقم 19 كانت يوم الخميس 16 أغسطس، هتلاقي رابع فقرة، فلو في حاجة معينة اديني اسمها وأزحها من فضلك. يعني الأستاذ محمد دياب يعني أنا فعلا والله مكسوف منك، يعني يمكن المرة الرابعة وحضرتك تطلب وإنا إلى هذه اللحظة أنا متأخر عليك، فمعليش يعني سامحني. عشان ما أطولش على حضراتكم، مناسباتنا النهاردة هتكون زكريا الحجاوي، الملحن أحمد صبرة، رحيل رؤوف ذهني، حورية حسن، مها صبري، وبعض طلبات مستمعين الكرام. طبعا عشان الوقت فحكون محكوم بالأغاني القصيرة. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، وحالا يعني شرفني الحضور جواد كاظم من العراق، أستاذ محمد فهمي، دكتور المهندس بشير من فرنسا، أستاذ مصطفى خميس، دكتور ميخائيل أديب. ما رحتش الشغل النهاردة يا دكتور وبتستنى الحلقة، ربنا يخليك. الأستاذ توفيق العقابي من بغداد، دكتور مروان منصور من سوريا، الأستاذ عيسى متري من مكسيك، فبسعد بحضراتكم دايما والله. يلا إلى أول حلقة. تعالوا نبدأ أول فقرة مباشرة، وبمناسبة رحيل زكريا الحجاوي كان 7 ديسمبر 1975، تعالوا تكون البداية مع حاجة من أعماله. بنبدأ سهرتنا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم هنبتدي الليلة. المسمع اللي سمعناه ده كان من أول حفل من حفلات السامر. الصوت اللي حضراتكم سمعتوه في البداية كان للأستاذة عايدة مرسي. معلش وهنكتفي بالفقرة دي، يعني احنا بنمشي كده، الوقت بيحكمنا. برحب بصديقي دكتور عبد المنعم من ليبيا، مهندس خالد عروق السعودية، أختنا نور جهان والأخت عفاف سليمان، والفقرة التالية مع الملحن أحمد صبرة بمناسبة ذكرى رحيله، هيكون معانا 3 فقرات ليه. رحل في 19 ديسمبر 1976. تعالوا نبدأ البداية بأغنية العنب. طبعا العنب ده بتختلف، يعني إسماعيل شبانة وفيفي ماهر من ألحان أحمد صبرة من تسجيلات عام 1954. نسمع. أبيض وجميل يا عينك، يا عينك شربة مياه، عينك يا عينك من البستان طفو، يا عناب للعين وصفو، يا عناب زي المرجان، يا عناب شكلك فتان. راحوا يجيبوا العناب زيك ما جابوشي، يا بيبي اليمام واكلك غرام، عنيد عنيد عينك زرع الاجاوي ده عينك، يا قشطه يا جميله، الوقا منه بكام، الغالي رخص لي. يا من تظهر في تمام املالي الله مشنتي واكتب تمنها في دفترك وبعد ما سرح سرحتي اسد دي وحترجعي وحترجعي وحترجعي وحترجعي وحترجعي وحترجعي امتى امتى كده من بعد ما بيع كل ده تعالى نسرح سوا في جو كله طرب تعالى نسرح سوا في جو كله طرب من عند سر الهوى ونقول يا جميل يا جميل ليا عينب. من اسماعيل شبانة وفيفي ماهر سمعنا أغنية العنب من ألحان أحمد صبرة. دكتور عبد المنعم بيقول ان احمد صبره حما اسماعيل شبانه. بعتذر لحضراتكم المؤلف، انا بيت مقصر مع حضراتكم كتير قوي يعني، فمعليش سماح. العمل الثاني لاحمد صبره من الحانه نسمع الثلاث المرح وثلاث النغم في اغنيه بنت البلد. الاغنيه كتبها زين العابدين عبد الله من الحان احمد صبره، سجلت 27 نوفمبر 1961. يا ولد بجمالها يهوى اسم البلد من بلد بنت البلد. يا ولد ولد ده جمال هايل هويس ميت بلد ميت بلد بنت البلد اه يا ولد اه يا ولد بنت البلد اخت القمر في قربها يا حلى السهر بنت البلد اخت القمر اه يا ولد اه يا ولد بنت البلد اه يا ولد ده جمالها يهوز ميت بلد ميت بلد بنت البلد اه يا ولد اه يا بنت البلد زين العابدين عبد الله الكلمات اللحن احمد صبره والغناء للثلاث المرح وثلاث النغم. سمعنا الدويتو سمعنا المجموعه نيجي للمونولوج. كان في حد من مستمعينا طلب يسمع مونولوج الشفره لثريا حلمي بس معلش هاجله شويه ونسمع ده لان الصوت ده يعني نادرا ما بنسمعه. سلوى رشدي في مونولوج اسمه يا منافق كتبه عبد الوهاب محمد ولحن احمد صبره اتسجل يوم 8 يوليو 1964 اتسجل مرتين اجيزت الجزء الثاني هو اللي اجيز للاذاعه في 14 يوليو 1964 وده اللي هنسمعه دلوقتي. شبه الألماس تقلد وعاز بسمعها تغاز تحلف دي تمام وتروح في مجال تقلبه في الحل وتقول أقوال من اللي ما تنقال وهو بس كلام تبتب رأيين ماشيين ضدين بلسان مترين فيه بربنتين حافظين أوهام وياهم تسبح وياهم وعليهم اهو برضو عليهم افكارك مرجحة معاهم وتخش بكتبك في عينيهم بينوبك ايه يا منافق ومزبزب ليه يا منافق طب وارجع لا تخش جهنم طب وارجع لا تخش جهنم يا منافق مالك يا منافق في اتعارض وتوافق طب وارجع لا تخش جهنم طب وارجع لا تخش جهنم رصص افكار زور على انكار سوسة ومكار ونفاقك كار بالتاجر فيه عايش بكاش بسبع او شاز مكة وتشاش تتمط بلاش في اللي بتحكيه وفي اي حديث بتقول حديث من طرز حديث يا مغيث يا مغيث من اللي انت غاوي الحق في شرعك شيء باطل والكذب مخليه دستورك وتملي تجادل وتماطل وترازي العالم بشرورك زي التعبان يا منافق وملكش امان يا منافق طب وارجع لا تخش جهنم طب وارجع لا تخش جهنم يا منافق مالك يا منافق في ايه اتعارض وتوافق طب وارجع لا تخش جهنم طب وارجع لا تخش جهنم عل مش معقول تحلف ده اصول وعلى المخلوق بتقول مقبول وتعيد وتجيب وفي جو غيوم تدخل وتزوم وتنام وتقول ولا رأي يدوم وسط المحاسيب، وبواحد شي ما عرفش ازاي بتركب ياي في قراءك ياي، اما انت عجيب علشان القعد على حسابهم تمدحهم هم واجدادهم، وابص الاقيك وقت غيابهم بتزم في اصغر اولادهم. راعي الاخلاق يا منافق وكفايه نفاق يا منافق، طب وارجع لا تخش جهنم، طب وارجع لا تخش جهنم يا منافق. مالك يا منافق في ايه اتعارض وتوافق، طب وارجع لا تخش جهنم، طب وارجع لا تخش جهنم. سلوى رشدي ومونولوج يا منافق، كلمات عبد الوهاب محمد ولحن احمد صبري. معلش هنكتفي كده بذكرى رحيل احمد صبري ونروح لحته تانية عشان الوقت. بس شرفنا على صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع ابراهيم حفني، الاستاذ خالد العزب دعاء الكروان شرفونا بالانضمام للصفحه، اهلا بيكم. اختنا سحر من كفر الشيخ حسام بيقول انها اتصلت بتليفونه بالتابع، اهلا بيك نورتينا. الأستاذ سيد عبدو أهلا بيك. أستاذ نبيه منصور ورابطة العندليب برحب بحضراتكم جميعا ونتابع فقرتنا. في 16 ديسمبر 1985 كان رحيل المطرب والملحن رؤوف ذهني. في الحلقة رقم 28 من منتهى الطرب قدمنا جانب من سهرة في منزل الفنانة ليلى مراد، وكانت بمناسبة ذكرى رحيل منير مراد. الليلة دي هنسمع أول جزء في السهرة، سهرة كانت مع نجوم الفن، كان من الحضور حلمي حليم، صلاح أبو سيف، موسى صبري، كامل التلمساني، محمود صبحي، إبراهيم مراد، منير مراد، عبد الحليم حافظ، ورؤوف ذهني وليلى مراد. السهرة كانت من تقديم حسن إمام عمر، وتعالوا نسمع المسمع الصغير برضو ده معلش عشان الوقت. ودلوقتي أنا لاحظت أن مدام ليلى والملحن رؤوف ذهني اختفوا من القعدة، الظاهر أنهم دخلوا أوضة ولا حاجة، فاحنا هنفاجئهم دلوقتي ونشوف. الظاهر أنها بتحفظ اللحن الجديد اللي هتغنيه في أعياد الجلاء، تعالوا نختلس منهم ونسجل جزء من اللحن ده. عيتنا الخضرة المصرية بتحيي أرواح الشهداء، عيتنا الخضرة المصرية بتحيي أرواح الشهداء، اتوعدوا في الإسماعيلية قابلت أرواح متوعدة، رأيتنا الخضرة المصرية بتحيي أرواح الشهداء، رأيتنا الخضرة المصرية بتحيي أرواح الشهداء، اتوعدهم في الإسماعيلية واتقابلت أرواح متوعدة، يبوسوا رايتنا ويحيوا ثورتنا، يبوسوا رايتنا ويحيوا ثورتنا، وفوق شفايفهم ابتسامة من النهاردة عيد الكرامة والمجد والنصر والسلامة، من النهاردة عيد الكرامة والمجد والنصر والسلامة، عزت بلادي في كل وادي من اللي نادي من اللي نادي، عيد النهاردة عيد الكرامة والمجد والنصر. الله انتوا سجلتوه ولا ايه؟ اه ليه ده احنا لسه اول مره مدام ليلى بتحفظ يعني. لا معلش، ما هو المستمعين يعني عارفين ومقدرين طبعا الموسيقى واثرها، ولما تحفظ وكل حاجه متشكرين قوي على كل حاجه. العفو يا فندم، على الله يعجبهم ان شاء الله. انا في المنتظر. وقد وصل الان الشاعر المعروف الاستاذ احمد رامي. معذرة، هنكتفي برضو بالجزء ده علشان بس نلحق وقتنا. دكتور مروان منصور، لا ولم ولن جاهزة والله معايا، بس يعني فعلا الأغاني متاخدة بالملي عشان الوقت، فهتكون معنا إن شاء الله في توقيت لاحق بإذن الله. أستاذ مصطفى الحداد من السويس، حضرتك بعت لي رسالة بالبريد السريع والاستجابة مني في منتهى البطء. الأغنيات اللي حضرتك طلبتها متوفرة، بس مشكلة الوقت. يعني حضرتك يعني لو خدت 3 أغاني من الأغاني اللي حضرتك طلبتها كده الحلقة قفلت، فمعليش استحمل لي، هتكون معنا إن شاء الله ونبتدي يعني ناخدهم واحدة واحدة. بعتذر لك مرة تانية يا أستاذ مصطفى. روح للفقرة التانية. في 8 ديسمبر 1994 كان رحيل المطربة حورية حسن. عشان وقتنا برضو فيه هنسمع لها، نلخص برضو في الكلام، هنسمع لها أغاني أو ألحان سهرة الغزية. السهرة طبعا الوقت ما يتسعش ان احنا هنزحها بالكامل، بس ما لا يدرك كله لا يترك كله. هناخد 3 أغاني من السهرة دي، موال وأغنيتين. ألحان سهرة الغزية كتب كلماتها حامد الأطمس، ومن ألحان محمد عمر، اتسجلت يوم 5 أغسطس 1971، والغناء طبعا للفنانة الكبيرة حورية حسن اللي مرت علينا ذكرى رحيلها من أسبوعين. تعالوا في البداية نسمع موال، اسمه يا قلبي يا سامر درب الهوى عامر. سمعنا الموال، نسمع كمان أغنية من سهرة الغزية، يلي غرامك نار وبحر ماله قرار. ناخد لحن ثالث من ألحان سهرة الغزية، وبالمناسبة التسجيلات اللي حضرتك بتسمعوها دي ده الماستر قبل ما يتركب أو يتم توظيفها داخل السهرة. نسمع من كلمة ونص هويتي أسمر. Okay. كلمة ونص، من كلمة ونص هوت يا سمر، من كلمة ونص، وإن كان الحب عذاب يا سمر، وإن كان الحب عذاب يا سمر، أنا قد ونص، من كلمة ونص هوت يا سمر، من كلمة ونص، حبيتك وهويتك حبيتك وهويتك والقلب اختارك ونادالك، والنبي يا جميل ما تكونش تقيل، والنبي يا جميل ما تكونش تقيل، احسن بعدين في هواك اهلك، وان كان الحب عذاب يا اسمر، وان كان الحب عذاب يا اسمر، انا قد ونص، من كلمة ونص هوت. سمعنا الموال والأغنية، معلش احنا اكتفي كده يعني، المفروض كان في متنوعات معايا بس برضو مش عايز اكرر الكلام، مشكلة الوقت. هنروح لفقرة تانية. استاذ رضا المحمدي صديقي من المغرب، استنى هيكون معنا عبد الحليم النهاردة في حاجة نادرة لأول مرة تتذاع. مها صبري، ده كان رحيلها في 16 ديسمبر 1989. تعالوا نسمع برضو من الشريط الماستر، هنسمع الأستاذة سامية صادق في برنامجها حول الأسرة البيضاء من الفيوم. التسجيل كان بمناسبة أضواء المدينة في 28 أكتوبر 1961. تعالوا نسمع فقرة من البرنامج ده. اسمك ايه يا شاطر؟ مرتضى محمد شحات. مرتضى؟ ايه. انت عيان بايه يا مرتضى؟ عندي مغص. مغص؟ بقاله قد ايه المغص ده؟ من امبارح. لا سلامتك ان شاء الله، كده نتمنى لك شفاء عاجل ان شاء الله. انت بتسمع الراديو يا مرتضى؟ ايه. بتحبي مين في الراديو؟ بحب ست مها صبري. ومين كمان؟ الست شادية صباح. ومين كمان؟ وما صبر برضو. طيب يا سيدي اسم حضرتك ايه؟ سعاد عياد. حضرتك هنا بتشتغلي في المستشفى؟ ممرضة. ايوة. وانا يعني نشكر جميع اهل الفن اللي جونا هنا، شرفونا ونورونا، ونتمنى زيارة تاني، ونشكر الست سامية صادق، وابعث باغنية من يا حنين لشقيقي الاستاذ سمير عياد امين مكتبة الارمان السنوية بالقاهرة. حاضر، احنا هنبي لك الرغبة دي ضروري ان شاء الله. انا والله. ايوه اتفضل. انا اسمي هانم محمد العسال. اهلا اهلا اهلا بيك. احب ابعت سلامي لخالي حسن في مصر، وخالي علي وامامي ووالدتي، وابعت لهم اغنية يا حنين. ايوه. حضرتك اسمك ايه؟ فوزية عمر. ايوه ست فوزية، انت عيانة ولا بتشتغلي هنا في المستشفى ولا ايه؟ عندك ايه سلامتك؟ عندي الزايدة. لا بس شكلك مش باين عليه عيانين ابدا. لا والله عيانة. طب يا ستي الف سلامة، نتمنى لك ان شاء الله شفاء بسرعة. اطلب اغنية قد ايه حبيتك انت قد ايه؟ وهديها لاختي سيدة ولاد في المنيا. حاضر. حد فيكم عايز يبعت تحياته لاي حد في مصر ولا حاجة؟ طب مين؟ ايوه ايوه انا محسن، ممرضه في المستشفى. ايوه ستي، ممرضه. تحياتك لمين؟ لاختي وخالي في مصر، وعايزه اسمع اغنيه قد ايه حبيتك انت قد ايه. حاضر. اسمح يا مس. ايوه فندم. نرحب بيكم مستشفى الفيوم، ترحب بيكم، واهلا وسهلا وفرصه سعيده. واطلب اغنيه قد ايه حبيتك انت، واهديها لابن اختي نادر والحماده طنطاوب سنور. شوفوا بقى انتوا كده ايه، تتفقوا على راي تختاروا فيه اغنيه واحده. لا احنا طيب. حاضر. لا قولوا لي انتوا مصرين على حنين ليه بالذات؟ لان هيئه التمريض والمستشفى وكلهم حنينين علينا، واخدين بالهم مننا قوي. طيب يا ستي حاضر، هسمعكم يا حنين. يا حنين يا ابو قلبي حنين، ليه هجرك طول يا حنين، يا حنين يا ابو قلبي حنين، ليه هجرك طول يا حنين ليه بعدك طال وشغلت البال ليه بعدك طال وشغلت البال ده البعد يا روحي ما هوش هين يا حنين يا حبيبي يا حنين. مها صبري في تسجيل من برنامج حول الأسرة البيضاء من الفيوم كان بمناسبة أضواء المدينة بمدينة الفيوم يوم 28 أكتوبر 61. في 29 نوفمبر كان ميلاد صديقنا العزيز الأستاذ مصطفى خميس، وكنت وعدت بإذاعة أغنية مناسبة للمناسبة، لكن شغلت بأشياء شغلتني عن المناسبة. دلوقتي جت مناسبة عشان نسمع الأغنية اللي كانت مناسبة للمناسبة. تعالوا نسمع مها صبري في أغنية ياسي مصطفى. الأغنية اتنقلت من شرايط صوت القاهرة في 15 ديسمبر 1971، وعذرا ما كانش وقت عندي أنا أدور على اسم المؤلف والملحن. يا غالي عز المعرفة من نظرة طار العقل مني واختفى والقلب راح مني وتاه والفكر سابني وطار وراه والقلب راح مني وتاه والفكر سابني وطار وراه شوفهم لي عندك يا حبيبي يا مصطفى يا مصطفى وحياة مقامك عندي حبك أدي يا مصطفى وحياة مقامك عندي ما حد في الدنيا دي حبك أدي وفي كل خطوة مشيها وانت في بالي يا شمعة العمر وهنايا وصادي وفي كل خطوة مشيها وانت في بالي يا شمعة العمر وهنايا وصادي والروح معاك ملهاش سواك والروح معاك ملهاش سواك القلب راح مني وتاه والفكر سابني وطار وراه القلب راح مني وتاه والفكر سابني وطار وراه شوفهم لي عندك يا حبيبي يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا سياسي يا سياسي يا سياسي مصطفى. ما صبره يا سي مصطفى. أكيد برضو مش هننسى دكتور مصطفى ابن عمنا الغالي دكتور حسن عبد الحافظ يا اسكندراني. فيه برضو الأستاذ مصطفى الحداد من السويس مشكورا اتصل ورد عليه زميلنا حسام فبيقول إن الاسم المؤلف حسن أبو عثمان والملحن محمد عبد العليم. ده بناء على معلومة الأستاذ مصطفى الحداد. أشكرك. نوصل بعد كده للصورة الغنائية. اسماعيل شبانة شاركوا الصورة دي شريفة فاضل وفايدة كامل ومها صبري. الصورة الغنائية اسمها محتار محتار مش عارف مين أختار. كتبها حسين السيد لحنها منير مراد وتسجلت في 25 نوفمبر 1964. نسمع الصورة الغنائية محتار. محتار محتار مش عارف مين اختار محتار محتار مش عارف مين اختار خلصت رسالتي الجامعية ونجحت خلاص في الكلية خلصت رسالتي الجامعية ونجحت خلاص في الكلية وابتديت استقبل الدنيا الجديدة والأماني القريبة والبعيدة وابتدى القلب الصغير في ليالي الشوق يدور عن شريكة عمر يقدر في حماها القلب يكبر وابتدى القلب الصغير في ليالي الشوق يدور عن شريكة عمر يقدر في حماها القلب يكبر الأمل لو شافا يسعد والهنا لو شافا يكتر صادفت كتير وشالوني لكن محتار هصارح مين وافضل مين ومين اختار صادفت كتير وشالوني لكن محتار هصارح مين وافضل مين ومين اختار أنا محتار أنا محتار أنا محتار. ست بيت أنا ست بيت لو عارفني تقول يا ريت. ست بيت أنا ست بيت لو عارفني تقول يا ريت. واللي زي النهاردة دول ما فيش منهم كتير. كل ما أمتلكه هو الحب والقلب الكبير. لو فرشت البيت حزيرة رجلي تاخد عالحصير. لو تجيب لي التوبة تستا بكرة هتجيب لي الحرير. والنهاردة عيش وجبنة بكرة نشبع من الفطير. قد مقدرتك حسيرك مهما كان الشوط عزير. واسند المركب بروحي لحد ما المركب تسير. قد مقدرتك حسيرك مهما كان الشوط عزير. واسند المركب بروحي حد ما المركب تسير. أوعدك أقدر أحقق كل ده. تفتكر فيها عشرة أجمل من كده. صادفت كتير وشالوني لكن محتار. هصارح مين وافضل مين ومين اختار. انا محتار انا محتار انا محتار. وبكافح زيك وبجاهد. وانا عندي شهادة من الجامعة وبكافح زيك وبجاهد. وبدانا عيش على نور الشمعة. هيكونوا اتنين في بيت واحد. وانا عندي شهادة من الجامعة وبكافح زيك وبجاهد. وانا عندي شهادة من الجامعة وبكافح زيك وبجاهد. وبدال ما نعيش على نور الشمعة هيكونوا اتنين في بيت واحد. مشوار العمر بدال ما تشيل همه لوحدك. امشي وياك وهيد علقت برضو تساعدك. مشوار العمر بدال ما تشيل همه لوحدك. امشي وياك وهيد علقت برضو تساعدك. ودي أسرة جديدة حنبنيها وانا وانت لازم نحميها. ودي أسرة جديدة حنبنيها وانا وانت لازم نحميها. بمحبة وعطف وحنية ومبادئ نتشارك فيها. ومبادئ نتشارك فيها. أوعدك أقدر أحقق كل ده. تفتكر في عشرة أجمل من كده. صادفت كتير وشالوني لكن محتار. هصارح مين وافضل مين ومين اختار. انا محتار انا محتار انا محتار. لسه ورثة جديد أرضي وأملك ورصير أنا لسه ورثة جديد أرضي وأملك ورصير يعني شغلك ده ملوش لازمة سيب الدنيا وخليك جنبي عمرك يوم ما تحس بأزمة مش هتفكر إلا في حبي يعني شغلك ده ملوش لازمة سيب الدنيا وخليك جنبي عمرك يوم ما تحس بأزمة مش هتفكر إلا في حبي ناكل حب ونشرب حب نفضل نقرأ في روايات حب ناكل حب ونشرب حب ونفضل نقرأ في روايات حب بس أنا في عيب يا خسارة أنا حبيبة أنا غيارة بس أنا في عيب يا خسارة أنا حبيبة أنا غيارة يعني الحب ده شرط أساسي تبقى حياتي وروحي حياتك يعني تعيش ويايا في أم وأنا مسؤولة عن طلباتك أوعدك أقدر أحقق كل ده تفتكر فيها عشرة أجمل من كده محتار محتار مش عارف مين أختار محتار محتار مش عارف مين أختار محتار محتار مش عارف مين أختار إسماعيل شبانة وشريفة فاضل فايدة كامل مها صبري ومحتار حسين السيد منير مراد صورة غنائية كان كل نموذج بيرمز لقيمة معينة في الحياة بس مش عارف يعني أنا ما بتعجبنيش النهايات المفتوحة ما اختارش حد انضمنا لصفحتنا مارينا فارس حفصة ناصر اليوسف العربي شيمو يحيى انضموا لصفحة منتهى الطرب مع إبراهيم حفني بشكركم برحب كمان بالأستاذ مجدي صالح والأستاذ شريف محمد وفي بقى اعتذار هنا لحبايبي دكتور هاني الأستاذ عيسى متري أختنا عايدة من الجزائر أستاذ حمدي شبانة كان مفروض ليهم طلبات معانا فمعليش يعني الوقت زنق معانا بس هو في طلب وحيد بس طلبات مستمعينا وعشان الوقت والمدة بس اللي اضطريني أنا أزيعه دلوقتي كان دكتور حسن عبد الحافظ وأخي حبيبي دكتور عبد المنعم تعالوا كده نسمع وكمان قبل ما أنسى رضا المحمدي لأنه تشارك في الصفحة والكل عشاء العندليب عشان ما حدش يزعل يعني هنسمع عبد الحليم حافظ في عمل سجله يوم 2 يونيو 1967 كان اسمها أو مجموعة الرسائل اسمها مجموعة من رسائل النصر أشرف على الألحان محمود إسماعيل جاد هنسمع رسالة واحدة منها وبعدين نسمع من صوت كل العرب إلى جند كل العرب عبد الحليم حافظ يقدم رسالة النصر من كل عود غلب في مزارع الثوار انذار انذار من كل قارب صيد من كل عتب الدار انذار انذار من كل قارب صيد من كل عتب الدار انذار انذار لو شلكم صوت النجوم وزرقة البحر البعيد وليونة النسمة لو شلكم صوت القمر وغنوة الكروان من قلب الشجر انتم قلوبكم شايلة فيها كل شيء الشمس والأزهار وراحة الشقيان وشايلة سفرة للفقير ونسمة للتعبان ايديكوا شايلة للي عمره بيندفن شباب بيرجع كر على جسر الزمن للي اندفن حلمه في أكوام الرمال حارة وسكن حقل ووطن سمعني يا اخواتي الجنود يا رايات على اطراف الحدود لإيديكم سلمنا الوطن عبد الحليم حافظ سمعنا رسالة من مجموعة رسائل النصر اللي سجلها عبد الحليم لإذاعة صوت العرب يوم 2 يونيو 1967 وأشرف على الألحان محمود إسماعيل جاد. بعتذر لحضراتكم فعلا والله اللي طلبوا طلبات وتأخرت معايا، وكمان يعني هنشوف طب نكمل بعدين، ناخد الحلقة 21 من عاشق الموال. القاهرة تقدم شادية يوسف شعبان عاشق الموال. نور المشمش في شجر والعنب برغي الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له بألف غلال. نور المشمش في شجر والعنب برغي الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له بألف غلال. ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، عاشق الموال. شعر مجدي نجيب، لحن محمد الموجي، إخراج إسلام فارس. يا أم ولادي، أعيادي يوماتي وليلاتي بتتجدد أعيادي. لما بشوفك أحس شوقك يخطفني على حصان الفرحة وأغني أحلى غنوة للحياة. يا زوجي يا حبيبي، وأنا لما بشوفك يملاني الفرح بأجمل إحساس، وألاقي النغم اللي في قلبي بيهمس همسة إحساس، ويزيد الحب وأحبك حب أكتر بكتير من كل ما قالوا في الحب. فكرة كل يوم الصبح لما نقعد ويا بعض، فطرنا نظرتين وبسمتين وهمستين، والصمت بينا نشوفه أروع من الكلام. ولما في حياتنا تصادفنا المتاعب لا نعاتب ولا نتعاتب، لأننا باستمرار بنحب ضي النهار، وفي الليل لما ترقص نجوم فوق دارنا نسمع سوا رعشة الأوتار، وباستمرار نركب سفاين حبنا ونرحل وتغني لينا بفرحها الأمواج، ونعيش على شاطئ البراح واضحين زي نور الشمس بلا أسرار. بتراعيني يا أم ولادي في كل الأيام، تسقيني الحلم، ترويني بأجمل أنغام، وافضل في انتظار. بحبك كأن الحب لسه مولود النهاردة، لما بتهفهف تيابك أدق بابك، أشم بمشاعري عطر دارك، أودع فكرة شردة. نبدأ سوا المشوار واسمع بكل ما فيا واستمتع. واسمعك يا عاشق الموال. ايدوا المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة. ايدوا المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة. ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق بكده خلصت حلقتنا. الأستاذ سيد أحمد، يبقى لي أن أنا أشكره وأختنا سوزان البهواش، برحب بيكم على صفحتنا منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، أختنا عفاف الملكة، الأستاذ مجدي صالح. أنا عارف والله المناسبات وأشكرك على تذكيري بها، بس حضرتك شايف الوقت. سعدت بتواصل حضراتكم على صفحتنا، ساعة حاولت أقدم فيها عدة أشكال للغنى، موال، ديالوج، مونولوج، صورة الغنائية، الفقرة الحوارية. ياريت تكون الاختيارات نالت استحسانكم. هنلتقي الخميس القادم بإذن الله تعالى، إما مع فريد أو مع طلبات حضراتكم زي ما تعودنا الخميس الأخير من كل شهر. هنشوف ده على الصفحة بإذن الله. مرة أخرى كل الشكر لمن تواصل معايا، شكرا زميلي حسام فاروق، ليكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.